إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث الثاني من أحاديث كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد عنون له بقوله إن الله عز وجل لا ينام، فقال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث عباد الله من أحاديث الصفات، فهذا الحديث مداره على إثبات بعض صفات ربنا تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم يقسم التوحيد قسمين، فيجعل القسم الأول توحيد المعرفة، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. والأسماء والصفات من توحيد المعرفة، أي أن تعرف الله سبحانه وتعالى. ولن تستطيع أن تعبد الله عز وجل حق العبادة إلا إذا عرفته من خلال أسمائه وصفاته. ولذلك كان الخلل في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، مستلزما للخلل في العبادة. فكل من ضل في هذا الباب وفي ضبط هذا الباب كان عنده خلل في تفسير كلمة التوحيد. فهؤلاء الذين فسروا هذه الكلمة بلا معبود إلا الله كأهل وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وكذلك الذين فسروها بلا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله، ما فسروها على هذا التفسير إلا بسبب الخلل الواقع عندهم في توحيد الأسماء والصفات، فهو باب عظيم جدا. والمراد بتوحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء حسنى وصفات مثلى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أن نفرد الله عز وجل بما اختص به من أسماء وصفات. فسمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، وأخبر عن فعال تقوم به سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نثبت هذه الأمور من غير تحريف، فلا نحرف في اللفظ ولا في المعنى، لا نزيد في ألفاظ الأسماء والصفات ولا ننقص كذلك، وكذلك لا نحرفها عن معانيها، وإنما نحملها على ما تعرفه العرب من لسانها. فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، والمعروف في لغة العرب أن استوى بمعنى على وارتفع وظهر، فنقول الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع وظهر فوق عرشه سبحانه وتعالى. لا نقول إن استوى بمعنى استولى، فنحرف الكلمة عن مواضعه، ولا تعطيل، يعني لا نعطل الاسم عما تضمنه من صفات، ولا نعطل الصفة عن مدلولها، ولا تكييف، يعني إذا أثبتنا لا نكيف الصفة، لا نقول إن صفة الباري كنهها كذا وكذا هي على صفة معينة، لأن الكيف مجهول بالنسبة لنا، لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم نرى شبيها له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. وكذلك لم يأتنا خبر صادق عن معصوم في كيفية هذه الصفة، ولا تمثيل، يعني لا نمثل ونقول إن صفة الباري سبحانه وتعالى كصفة كذا وكذا من خلقه، فكل ذلك لا يجوز في حق صفات الباري سبحانه وتعالى. وهذا الباب باب عظيم جدا، ولو لم يكن في الحث على إتقان هذا الباب إلا ما جاء في حديث الصحابي الذي كان يقرأ دائما بسورة الإخلاص في صلاته، فلما سئل عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فجاء الرد من النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، أو أخبروه بأن الله يحبه بحبه إياها. لو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث العظيم الذي يبين أن الله عز وجل يحب من عرفه بأسمائه وصفاته ومن أثبت له صفاته سبحانه وتعالى لكفى، فهو باب عظيم. ومن عرف الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته أحبه لا محالة، وكانت له الخشية التامة والرجاء العظيم فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا الباب باب الأسماء والصفات له قواعد ذكرها أهل السنة والجماعة تضبط هذا الباب. أول هذه القواعد وأهمها أن هذا الباب مبناه على التوقيف في النفي والإثبات، أن هذا الباب مبناه على التوقيف في النفي والإثبات. ما معنى أن مبناه على التوقيف؟ يعني لابد أن يأتي الخبر بالصفة وبالاسم وبالفعل المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى أو الذي اتصف به ربنا تبارك وتعالى، إلا إذا كان من باب الإخبار. هذا في النفي والإثبات، فلا نثبت إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وكذلك من قواعد هذا الباب أن الأسماء والصفات غير محصورة في عدد معين نعلمه، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه كما يقول الخطابي وتابعه على ذلك من جاء بعده، هي كقول القائل: إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة، فليس معنى ذلك أنك لا تملك غير هذا المال، ليس معنى ذلك الحصر. فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصى هذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة دخل الجنة. والذي يدل على أن أسماء الله غير محصورة حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن الله عز وجل استأثر بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهناك أدلة غير ذلك. وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. كذلك من قواعد هذا الباب العظيمة والتي ضل فيها غير أهل السنة والجماعة أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل، فنقول الله عز وجل موصوف بكذا، بأنه يتكلم وأنه ينزل وأنه يأتي وأنه يجيء وأنه يسمع ويبصر إلى غير ذلك مما وصف به نفسه، فنفصل في الإثبات ونجمل في النفي. وبهذا ورد الكتاب والسنة، قال ليس كمثله شيء، لم يقل سبحانه وتعالى ليس كمثله فلان أو فلان أو فلان من المخلوقين، لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم ولا يجهل ولا ينام ولا يقعد ولا يأكل ولا يشرب ولا، يعني لم يفصل ربنا سبحانه وتعالى في النفي إلا في مواضع معينة، إلا في مواضع معينة. قال لم يلد ولم يولد، قال لم يلد ولم، قال وما ربك بظلام للعبيد، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قالها هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له. فهذا نفي مجمل أم نفي تفصيلي؟ نفي تفصيلي، هذا النفي نفي تفصيلي. والنفي التفصيلي يؤتى به لأحد سببين، النفي التفصيلي يؤتى به لأحد سببين. السبب الأول وهو رد النقائص التي نسبها الكفار والمشركون وأهل الضلالة إلى الله سبحانه وتعالى، فنسبوا له الولد فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه الولد، ونسبوا له الفقر فنفى عن ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، ونسبوا لله سبحانه وتعالى أنه تعب بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ولذلك اليهود يجعلون يوم السبت يوم الراحة، ويزعمون أن الله ارتاح فيه، بل يقولون إنه وضع قدما على الأخرى واستلقى على ظهره ليرتاح في هذا اليوم. فذكر الله عز وجل في سورة الأحقاف بعد أن ذكر خلقه للسماوات والأرض، قال ولم يعي بخلقهن. ما معنى ولم يعي بخلقهن؟ يعني لم يتعب ولم يصبه العي ولا الكلال سبحانه وتعالى. ولهذا يؤتى بالنفي المفصل لرد هذه النقائص، ويؤتى به كذلك لدفع توهم النقص عن الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الأمر قد يكون عظيما في تصور البشر، فيظن المخلوق أن هذا الأمر قد يترتب عليه تعب أو كلال أو عجز، وهذا فيما يتعلق بقدرات البشر، فيظن العقل أن ذلك قد يكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فينفي الله عز وجل ذلك عن نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يعجزه ولا يثقله ولا يكرسه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض على سعتها. والأصل بخلاف ذلك هو النفي المجمل. ومن القواعد العظيمة كذلك التي ضل فيها أهل البدع أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذات الباري سبحانه وتعالى، وأوصاف أي أن هذه الأسماء تضمنت أوصافا، فمن أسمائه السميع وهو متصف بالسمع، والبصير وهو متصف بالبصر سبحانه وتعالى، والقدير وله القدرة التامة، وهكذا. فهي باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى هي أعلام، وباعتبار ما تضمنته من الصفات فهي أوصاف. ولذلك يقولون إن الأسماء مترادفة متباينة، مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، ومتباينة باعتبار ما تضمنته من الصفات المختلفة. فليس العلم هو السمع هو البصر هو القدرة. ومن القواعد العظيمة كذلك، طبعا ضل في القاعدة السابقة أبرز من ضل فيها المعتزلة، لأنهم جعلوا أسماء الله عز وجل أسماء مجردة، مجرد أعلام، فقال هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا، وهكذا. ومن القواعد كذلك العظيمة، وهذه كذلك ضل فيها من خالف أهل السنة والجماعة، أن الأصل هو إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها، والظاهر هو ما تعرفه العرب من لغتها، الظاهر هو ما تعرفه العرب من لغتها. ولذلك نقول من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. وهذا معنى أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ولا تفسروها تفاسير المعتزلة. ففهم قوم أن قول سلفنا أمروها كما جاءت أي دون فهم لمعناها، ففوضوا المعنى مع الكيف، وهذا ضلال مبين، لأن المعنى معلوم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالمراد بإجراء النصوص على ظاهرها أن نثبت المعنى على ما يقتضيه اللسان العربي مع تفويض الكيفية. وهناك قواعد أخرى قد تأتي في ما يأتي معنا من أحاديث تتعلق بهذا الباب. قال عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كما هي عادتنا في هذا الكتاب أننا نذكر ترجمة مختصرة لصحابي الحديث. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الإمام الكبير الفقيه المقرئ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا نعته الذهبي في السير، فقال الإمام الكبير الفقيه المقرئ. أسلم رضي الله عنه بمكة، إذن أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة، فهو من أصحاب السفينة. وأصحاب السفينة لهم منزلة في الإسلام ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لقد سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت أسماء رضي الله عنها، وأسماء لها منزلة عظيمة في الإسلام، فهي زوجة ثلاثة من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة عاقلة، زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنجبت منه ثلاثا وهي في الحبشة، ثم لما قتل في مؤتة تزوجت أبا بكر الصديق وهي التي غسلته رضي الله عنها، ثم لما مات الصديق تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عن أسماء. فذهبت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له قول عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أنتم من سبقتم إلي، ليسوا أحق بي منكم، لأنكم أهل السفينة هاجرتم هجرتين، وهم هاجروا هجرة واحدة، هم هاجروا من مكة إلى المدينة، أما أنتم فهجرتم إلى الحبشة ثم بعد ذلك هجرتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه في من هاجر إلى الحبشة وقدم المدينة بعد فتح خيبر بثلاث، أي بثلاث ليال من فتح خيبر، وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من القسم. وفي ذلك حديث لا يصح، لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر يعني جعفر بن أبي طالب، وهذا الحديث لا يصح مع شهرته، وجعفر زوج أسماء كما قل، وهو من قراء الصحابة. أبو موسى من قراء الصحابة، لما قدم البصرة رضي الله عنه كان إذا انتهى من صلاة الصبح اصطف الناس رجلا بعد رجل يقرئهم القرآن ويعلمهم، رضي الله عن أبي موسى، وهو كذلك من فقهائهم، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما في الصحيح، قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر له ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني كان صوته حسنا كصوت داود عليه الصلاة والسلام. وقد كان داود عليه الصلاة والسلام إذا سبح سبحت معه الجبال والطير كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكان من قضاة الصحابة رضي الله عنه. قال مسروق بن الأجدع قال: كان القضاء في الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي وزيد وأبي موسى، فهؤلاء قضاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه صواما قواما ربانيا مجاهدا زاهدا عابدا، جمع بين العلم والعمل وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا، رضي الله عنه كما يقول الذهبي. فيقول أبو موسى: قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي خطب فيهم صلى الله عليه وسلم بخمس جمل تامة المعنى. فالكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة تامة المعنى، وليس المراد اللفظة المفردة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، هذه الجملة الأولى، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي كلمة؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة تامة المعنى. وكذلك قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال هذه كلمة وهي جملة تامة المعنى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، هذه الكلمات هي وهذه الجمل: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا الحديث قلنا هو من أحاديث الصفات العظيمة، وفيه صفات منفية وصفات ثبوتية، كما أن فيه صفات فعلية وصفات خبرية. أما الصفات المنفية فهي قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأما الصفات الثبوتية فهي أكثر، يعني صفة منفية واحدة في الحديث، والصفات الثبوتية هي: يخفض القسط ويرفعه، قال: حجابه النور لو كشفه، فالكشف مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من، فكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك صفات فعلية، الصفات الفعلية التي هي من فعل الرب تبارك تبارك وتعالى كيخفض القسط ويرفعه. والصفة الفعلية مردها إلى المشيئة والحكمة، إلى المشيئة والحكمة. فالله عز وجل يعز من يشاء ويذل، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء على مقتضى عدله وحكمه وعلمه، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الصفة الخبرية فهي الصفة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الخبر، من جهة الخبر. وقد تكون صفة ذاتية أو صفة فعلية، قد تكون صفة ذاتية أو صفة فعلية. أما الصفة الذاتية فكإثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات الوجه، قال لأحرقت سبحات وجهه. فما عرفنا أن لله عز وجل وجها إلا من خلال الخبر، وما عرفنا أن له يدين إلا من خلال الخبر، وما عرفنا أن له قدمين إلا من خلال الخبر، وما عرفنا أن له أصابع وأنامل وكفا إلا من خلال الخبر. فهذا معنى الصفة الخبرية، أي التي مرد معرفتها إلى الخبر، لأننا قلنا إن هذا الباب مبناه على التوقيف، مبناه على ماذا؟ على التوقيف. طيب، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، هذا نفي. وما المراد من النفي؟ إذا نفى الله عز وجل شيئا عن نفسه وصفة عن نفسه، فالمراد إثبات كمال الضد. المراد من النفي إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد لا مدح فيه، النفي المجرد لا مدح فيه. فإذا قلت فلان ليس بجاهل، وما أردت أن تثبت أنه عالم، فهذا لا مدح فيه. إنما المدح يكون في ماذا؟ إذا أثبتت كمال الضد، إذا أثبتت كمال الضد. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهذا فيه إثبات كمال الحياة، فيه إثبات كمال الحياة وإثبات كمال القيومية. فالله عز وجل لا ينام، لا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمة النوم، وهذه تكون في العين، فإذا انتقلت إلى القلب كان النوم، إذا انتقلت إلى القلب كان النوم. فالله عز وجل لا ينام اختيارا ولا اضطرارا، لأنه قال لا ينام، وقال لا تأخذه، والأخذ فيه معنى، فيه معنى القهر، فيه معنى القهر. فهو سبحانه وتعالى لا ينام أبدا، لأنه الحي القيوم الذي قام على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. وإنما يحتاج إلى النوم الضعيف الذي يريد أن يريح أعضاءه. وأما الله سبحانه وتعالى الخالق فلا يلحقه نقص ولا عجز ولا تعب ولا نوم ولا موت سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فكيف ينام؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله كان حليما غفورا. أي كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول يمسكهما لئلا تزول من أماكنهما، ولو زالتا ما أمسكهما من أحد، قال فهذا فيه كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته، وبهذا حصل لهما القرار. كل يوم أنت تصحى الصبح تبص للسماء تجدها كما هي، صحيح؟ طبعا هذا الذي نراه ليس السماء، وإنما هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض. وكذلك الأرض بسطها ومهدها سبحانه وتعالى، فحصل لهما القرار ليعتبروا وتمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما له، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلة العاصين، ولو شاء لحصبتهم السماء ولابتلعتهم الأرض بسبب ذنوبهم. فأمسك ربنا تبارك وتعالى لأنه الحي القيوم السماوات والأرض أن تزولا. فالله عز وجل لا ينام لأن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. صحيح. فالنوم أخو الموت وهو الموتة الصغرى وهو صفة نقص بالنسبة للخالق وصفة كمال بالنسبة للمخلوق. ولذلك اللي ما بينامش بيروح للدكتور. صحيح. الولد بالنسبة للمخلوق صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة كمال. بالنسبة للخالق صفة نقص. صحيح. فالنوم في حق الله سبحانه وتعالى صفة نقص. ولذلك كان المقصود بالنفي ها هنا إثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. ما القسط؟ الميزان. القسط هو الميزان. ميزان ماذا؟ ميزان الأعمال والأرزاق. ميزان الأعمال والأرزاق. فالله عز وجل هو الذي يخفض القسط ويرفعه. هو الذي يرفع العباد ويخفضهم على ما عملوا من أعمال. على ما عملوا من أعمال. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك ميزان الأرزاق. فالأرزاق تنزل على مقتضى حكمته وتقديره وعلمه في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل كذلك قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما عند الغني من مال فهو من تقدير الله سبحانه وتعالى. وما عند الفقير من مال ولو كان يسيرا فهو كذلك من تقدير ومن ميزان الله سبحانه وتعالى. فبيده القسط سبحانه وتعالى هو الذي يصرف أرزاق العباد. قال يخفض القسط ويرفعه. ثم قال لكن هل يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل الخافض الرافع على مقتضى ورود ذلك في الفعل؟ يعني هل يجوز لنا أن نشتق اسما من الوصف ومن الفعل؟ لا يجوز. لا يجوز. لأننا لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه صراحة. فلا نسمي الله عز وجل الخافض ولا الرافع ولا الضار ولا النافع لأن ذلك ورد كفعل في الكتاب والسنة. لكن لابد أن يأتي الاسم صراحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد العلماء بعض الأسماء في الأسماء المشهورة وقالوا هذه الأسماء ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى. يجوز أن نخبر بها عن الله لكن ليست أسماء حسنى لله وردت في الكتاب وفي السنة كالصبور والرشيد. فهذا في عد 99 اسما. وهل تجد هذه الأسماء في الكتاب والسنة صراحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على خلقه من الله. طب وصفه بالصبر لكن هل سماه بالصبر حتى نقول من أسماء الصبور؟ ليس من أسماء الصبور. المنعم هل من أسماء الله المنعم؟ ليس من أسماء. لكن من المنعم؟ الله سبحانه وتعالى. نخبر عنه أنه المنعم لكن ليس من أسمائه المنعم سبحانه وتعالى. فقالها هنا يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط ويرفعه. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل، وهذا فيه إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى، لأن الرفع لا يكون إلا من سفل، الرفع لا يكون إلا من سفل، فيرفع إليه عمل الليل قبل عمل. قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. تعرج الملائكة، والعروج لا يكون إلا من سفل. لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء المعراج صعد إلى السماء، إذن الله عز وجل عالم فوق خلقه بذاته سبحانه وتعالى. فقوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له 3 أنواع من العلو: علو الذات، وهذا لا يثبته إلا أهل السنة والجماعة. أنتم فقط من يثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته فوق السماء 7، وأما أهل الزيغ والانحراف على تنوع فرقهم فلا يثبتون ربا فوق السماء، لكن يقولون هو في كل مكان بذاته، كما تقول الحلولية والجهمية. الأشاعرة يقولون لا، الأشاعرة لا يقولون ذلك، الأشاعرة يقولون الله عز وجل لا فوق العرش، لا أعلى ولا أسفل ولا عن يمين ولا عن شمال ولا في أي مكان. يقولون لأننا لو أثبتنا له جهة لجعلناه متحيزا، ولا أثبتنا له الجسم ولا أشرنا إليه، ولا يشار إلا إلى الجسم. شبهوا ثم عطلوا. إذن لماذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به؟ ولماذا يقول ينزل ربنا؟ ولماذا يقول تعرج الملائكة والروح إليه؟ ولماذا يقول يخافون ربهم من فوقهم؟ ولماذا قال الله عز وجل عن نفسه الرحمن على العرش استوى؟ ولماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي على السماء أو في العلو. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل لها هذه عقيدة باطلة تقدح في أصل إيمانك، لا تقول ذلك، لكن الله في كل مكان، أو ليس هو فوق العرش ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال كما تقول الأشعرية، وإنما ذكر الله عز وجل ذلك عن نفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدين المسلم به ربه تبارك وتعالى، يتدين به. هذا من صلب الإيمان أن تعتقد أن الله عز وجل استوى على عرشه. والنوع الثاني من العلو وهو علو القهر، وهذا يثبته أهل السنة وغيرهم، علو القهر. فالله عز وجل له علو القهر، قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والنوع الثالث وهو علو القدر والشأن، أو علو الصفات، علو الصفات. وهل كذلك خالف فيه، فهو بعض خالف فيه من خالف، فبعض الفرق لا تثبت كل الصفات وإنما تثبت بعض الصفات دون بعضها. فالله عز وجل له العلو وله الاستواء. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ وأيهما يستلزم الآخر؟ ها؟ الاستواء من حيث الأصل هو صفة فعل، لأنه خلق السماوات، خلق السماوات ثم استوى إلى العرش، فاستوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، صحيح؟ فهو صفة فعل لله سبحانه وتعالى، ثم لم يزل مستويا إلى الآن ربنا تبارك وتعالى. وأما العلو فهو صفة، هو صفة ذات. طيب، فرق آخر أن الاستواء صفة خبرية لا سبيل لمعرفتها إلا من قبل الخبر. لو لم يخبرنا الله عز وجل أن له عرشا في السماء استوى عليه لما علمنا ذلك، لما علمنا ذلك. وأما العلو فهو صفة ذات دل عليها السمع والعقل والفطرة، دل عليها السمع والعقل والفطرة. يعني هذه الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت من علمها؟ إذا هذا أمر فطر عليه الخلق، فطر عليه الخلق، ودل على ذلك السمع يعني الكتاب والسنة، ودل على ذلك العقل، لأن أشرف جهة هي جهة العلو، جهة العلو. فقال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا فيه ماذا؟ هذا فيه بشارة ونذارة، لأن الذي يرفع العمل الصالح والطالح، لا يبقى العمل إلى انقضاء اليوم، وإنما يرفع عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. فالعبد الصالح المطيع يستبشر بهذا الرفع، والطالح يحذر، لأن عمله الفاسد الطالح يرفع ويعرض على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دعوة لماذا؟ للمسارعة إلى الخيرات، وكذلك إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي يرفع هذه الأعمال؟ الملائكة. جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فاحرص على هاتين الصلاتين في المسجد. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، لأن الله عز وجل لا يسألها هنا سؤال علم، سؤال علم، وإنما يسأل سؤال مباهاة، يريد أن يباهي بهذا الخلق الذين حرصوا على صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة، أن يذكر هؤلاء في الملأ الأعلى. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، والإضافة ها هنا إضافة ماذا؟ ها إضافة تشريف أم إضافة خلق إلى الخالق؟ الظاهر من إجابة الملائكة أنها إضافة تشريف، لأنهم قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وإلا ففي الخلق من لا يصلي. فالظاهر أن الإضافة هنا إضافة تشريف، وأن الله عز وجل لما سأل إنما أراد أن يذكر هؤلاء عنده سبحانه وتعالى. فيرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله عز وجل له عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. فهذا الذي يجمع الصلوات الخمس ويصليها قبل أن ينام، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن كل صلاة لها وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وهذا فيه إثبات الحجاب لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحجاب من نور، أن هذا الحجاب من نور. ولذلك نقول إن النور منه ما هو مخلوق، ومنه ما هو صفة لله سبحانه وتعالى. وبهذا يزول الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ليلة المعراج هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، يعني كيف أرى. وفي حديث آخر قال رأيت نورا، ففي حديث قال رأيت نورا، نور ماذا؟ نور الحجاب. إذن النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، نور الحجاب الذي أطاق جسد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد إليه وأن ينظر إليه، ونور الحجاب. وأما النور الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور وجه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه ليلة المعراج، ولذلك قال نور أن أراه، يعني كيف أراه. طيب لماذا حجب الله عز وجل نفسه ونوره عنا في هذه الحياة الدنيا؟ رحمة بنا وابتلاء لنا. رحمة بنا لأنه لو كشف نور وجهه لأحرقت سبحات وجهه، السبحات اللي هي بهاء الوجه وجماله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهل يحد بصر الله عز وجل شيء؟ فمعنى ذلك أن جميع خلقه سيحترقون، فحجب نور وجهه عنا سبحانه وتعالى رحمة بنا. ولذلك لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تجلى للجبل قدر أملة. أولا عايزين نعرف يعني تجلى، عشان الناس بتفهمها غلط. ما معنى تجلى؟ تجلى بمعنى ظهر، تجلى بمعنى ظهر. يعني في ناس لما تسألها يعني تجلى تقول نزل، لا تجلى يعني ظهر. فكشف الله عز وجل الحجاب عن نفسه قدر أنملة، كشف الحجاب عن وجهه قدر ايه؟ هي دي الأنملة اللي هي عقلة الإصبع الأولى، دي هذه الأنملة. ماذا حدث للجبل؟ هو الجبل الذي تعرض له الشمس في الصيف الحار والهواء البارد والأعاصير ولا يتحرك، لما تجلى له ربنا سبحانه وتعالى قدر أنملة جعله، فما بالك بالمخلوق الضعيف. ولذلك حجب الله عز وجل نوره عنا رحمة بنا، كما أنه حجب نوره عنا وحجب وجهه عنا ابتلاء لنا حتى نؤمن بالغيب. وبنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهذا من الغيب الذي ابتلى الله عز وجل به عباده. فلو كشفه، يعني لو كشف الحجاب عن وجهه في هذه الحياة الدنيا، طب هل سيكشفه في الآخرة؟ نعم سيكشفه في الآخرة. وأعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا، قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال بلى. قال فيكشف الحجاب يعني عن وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه، أحب إليه من النظر إلى وجهه. فالنور الذي هو نور الحجاب نور مخلوق، وأما قوله نور أن أراه فهو نور ربنا تبارك وتعالى الذي هو صفة له. ومنه قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. هل من أسماء الله عز وجل النور؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، فمنهم من يثبت ذلك لله، منهم من يثبت ذلك لله، يقول إن من أسمائه النور. هم لم يختلفوا على أن من صفاته النور، لكن التسمية هذه هي التي اختلفوا فيها. ولذلك اختلفوا في جواز التعبيد لهذا الاسم أم لا، يعني هل يجوز الواحد منا أن يسمي ولده عبد النور؟ هذا مختلف فيه. أما الصفة فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال لأحرقت سبحات وجهه، وهذا فيه كذلك إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.